وعلى آله ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتباع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستأنف على بركة الله قضاء وصالح بن مالك رحمه الله تعالى، توقفنا في الطائفة عند أنهينا الكلام على أنواع المعارف التي ختمها بالمعرف بأداة تعريف، وبذلك يكون الناظم قد انتهى من الكلام على المفردات، أعني الكلام على تعريف الكلام وأقسام الكلمة والمعرب منها والمبني، ثم علامات الإعراب الفرعية، علامات الإعراب الفرعية والأصلية، ثم بعد ذلك تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة وبيان أنواع المعاني. فلما أهل الكلام على هذا شرع يتكلم على المركبات، ونعني بالمركبات الجملة بقسميها، لأن الجملة إما اسمية وإما فعلية، ابتدأ بالجملة الاسمية وعنوان الباب وترجم له بابتداء، فقال قال رحمه الله تعالى: باب مبتدأ خبر. مبتدأ زيد وعالم خبر، إن قلت زيد عالم معتبر، فأول مبتدأ وثاني، فاعل معرفة ولقب في أسال ذاني، وقسم كاستفهام نحو وقد، يجوز نحو فائز ورشد، والثاني مبتدأ وذر اسم خبر، إن في سوى الإفراد تلقى استقر، ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر جزء متم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقتلة، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجميل فارغ وإن مشتق فهو ذو ضمير مستقيم. نقتصر على هذا الذي سمعناه في هذه الفصلة إن شاء الله، وسنوجز الكلام في شرح هذه المنظومة وهذه الألفية حتى لا يعني نطيل. إذا قال في البيت الأول: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. إذا قلت زيد عاذر من اعتذر، كأنه أراد أن يذكر في مقدمة الكلام على هذه مثالا، فإنك إذا قلت زيد عاذر من اعتذر وأردت أن تعرفها فهذه جملة اسمية، زيد فيها مبتدأ، زيد فيها مبتدأ لأنه اسم وقع في أول الكلام، وزيد مفتقر ومحتاج إلى أن يخبر عنه، فتقول زيد عاذر بمعنى يقبل عذر المعتذر، زيد عاذر من يعلم، فقلت زيد غائب فتكون الجملة قصيرة، فإذا قلت زيد غائب أو خالد غائب فهنا زيد مبتدأ وخالد وغائب خبره، لأن قال مبتدأ زيد، وين زيد اللي قال مبتدأ وراه وقع في الجملة اللي مثلها؟ زيد عاذر، مبتدأ زيد وعاذر خبره، في قولك زيد عاذر من اعتذر، أما من اعتذر هذا مفعول به، معناه يعذر من اعتذر، لقال له شخص أعتذر لك أو يعذر قبله، فإذا زيد عاذر من اعتذر في هذه الجملة زيد يدعى مبتدأ وعاذر خبره، هذا معنى مبتدأ زيد وعاذر خبر، في قولك زيد عاذر من اعتذر، واضح ولا لا؟ إذا زيد عاذر من اعتذر جملة اسمية ولا فعلية؟ جملة اسمية، لماذا؟ ابتدأت باسمين، ولو ابتدأت بفعلية لكانت جملة فعلية، شكون يحولها إلى جملة فعلية؟ يعذر زيد المعتذر أو يعذر زيد من اعتذر له، يعذر زيد من اعتذر، جملة فعلية رسمية؟ من فعل وفاعل، ومفعول هذه مفعول من اعتذر هذه مفعول يعذر وفي هذا اللي ذكرناه هو مفعول لعاذر لأن عاذر اسم فاعل يعمل عمل يعني كما سيأتي لنا هذا معناه مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر فما اعتذر النحاة اصطلحوا على أن الاسم ذاك إذا جاء الاسم في أول الكلام وكان محتاجا إلى خبر يسمونه مبتدا ويسمون ذلك تلك الكلمة التي تكمل معناه وتتمم معناه خبر وضع الباب مفتوح أين الخبر؟ لأنه لأننا أخبرنا بكلمة مفتوحة الباب وسيأتي للمؤلف أن يقرأ هذا معناه مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر لن يعتبر تقول يجب من الإثار الآخر درس النحو عسير وراء الخبر عسير وراء المبتدا درس النحو مش درس عسير كان درس سهل مثلا وعظ او قصص القصة مشوقة اي الخبر مشوقة يعني بين الناس خاصة القصة خاصة كما الناس مشغولة هكذا إذن صلاة العيد واجمع عندكم الله سنة الله سنة كل واحد يعتبر وتعتبر انت عليه صح إذا صلاة العيد واجبة يجب واحد يقول سنة إذا صلاة العيد واجبة أي المبتدا شي صلاة لا صلاة ممكن صلاة واجب لما بين خلاف صلاة العيد مثلا سنة سنة خبر وصلاة العيد مبتدا وخاء سنة خبر لأنها يعني أتمت لأن قلنا يجب صلاة هي المبتدا وحدها لأن صلاة الظهر واجبة مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر طيب أسألكم على حاجة قريتها مقدمة من هذه من أي أقسام المعرفة؟ اسم الموصول وراء السلام تعالى يا جملة اعتذر وراء العائلة ضمير مستتر ضمير انتبهوا مش الانسان كما يقول لك العامة اللي حافظ من يدكم يعني كي غادر الانسان لكن بس خلاص لا احنا ما راناش نتبعوا لهم على التفصيل باش ما نطولوش لكن هما كيعرفوا كيقولوا نعلمكم على التفصيل زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على اخره عاذر خبر عن المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة من اسم موصول بن علي السكون في محل نص مفعول به اعتذر فعل ماضي بن علي الفتح وفاعله ضمير مستتر يعود على من والجمله فعليه لا محل لها من الاعراب صيغه الوصول فما يعرفون بالتفصيل كان المسائل سيتعودها هذا يعرفون بالتفصيل ويطلبوه في الامتحانات وكان من لمن يشارك فيها هذا معناه مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر أحيانا يأتينا اسم بعد المبتدا لا يسميه النحاة خبر يقولون عنه إنه يغني عن الخبر يعني المدير كان يقوم مقامه يغني عنه يفوض مهامه هذا لا يسمونه خبر وإنما يسمونه يسد مسد الخبر معناه يقوم مقام الخبر يغني عن الخبر هذا هو الذي أشار إليه إذا ذلك الذي يكمل معنى المبتدا إن يكون خبرا وإما أن يكون قائما مقام الخبر إذا قلت لك أنا ماذا جيب لكم جيب لنا مثال خبر مبتدا اسم فاعل زيد قائم مثال آخر تقول مثلا أنا مفهوم الدرس مفهوم الدرس باش لينا الجملة هذه اللي همزة استفهام حرف استفهام مفهوم الدرس باش لينا الجملة هذه همزة استفهام مفهوم هذا اسم جامد والله وصف وصف مفهوم معلوم عالم رائع عادل، هذه الصفات. طيب انظر الصفة شعرنا احنا بأن الصفة تعمل بعمل فعلها، اسم الفاعل شيء عمل عمل فعلي، هو عادلون من تعمل عمل فعل عادة. إذا كان المبتدأ وصفا ما هوش اسم جامد، زيد غائب زيد جامد والله مشتق جامد، إذا يحتاج الخبر وخبر. بس إذا كان المبتدأ وصفا اسم فاعل واسم مفعول والله صفة مشبهة وأتى بعده اسم، ذلك الاسم لا نقول إنه خبر بل نعربه بحسب ما يقتضيه المقام، فاعل ونائب عن الفاعل أغنى عن الخبر، سد ما سد الخبر، قام مقام الخبر. ولهذا ذكر المؤلف المصنف هذا النوع بعد أن ذكر الخبر فقط، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى. ما معنى أغنى؟ أغنى عن الخبر، سد الخبر، قام مقام الخبر. في قولك أسار ثاني، كيف تعرب أسار ثاني؟ همزة الاستفهام. سار اسم فاعل، ما معنى السرو؟ سيو غريبا، سارو فلان إلى سارا مشى غيلا، سبحان الذي أسرى بعبده. إذا أسار ثاني كيف تعربها؟ همزة الاستفهام سار مبتدأ اسم فاعل وصف. يحتاج الفاعل لأن اسم الفعل يعمل عمل فعله، ساروا ذاني، ساروا ذاني، مش معنى ساروا ذاني؟ مشيا ليلا. إذا أسار ذاني الفعل الوصف هو أسار يعمل عمل فعله، وفعله لا يحتاج الفاعل، هذا الفاعل معروف. كيف تعرفه؟ نعم، الهمزة في الاستماع سار مبتدا مبتدا، في العرب التفصيل ما مطلوبة من تعرف سار مبتدا مرفوع، خليها مرفوع اسكت بالضمة ما نكمله خليها. طيب هذا اسم فاعل ولا لا؟ هو مشي كيما زيدون قائم، زيدون سار، زيدون سار الليلة، هذا مبتدا خبر بس على اسار المبتدا وصف يحتاج يعمل عمل فعله. اذا تعرف ذلك تعرفها فاعل. اذا العمل يكون مثالا، يكون فيه الخبر ويكون فيه الوصف، زيد قائم، كيف تعرف خبر؟ قائم زيد قائم الوصف يحتاج الى فاعل. زيد ما تسميش خبر، تقول فاعل اغنى عن الخبر، فاعل يجب سد ما سد الخبر، او قام ما قام. لهذا قال واول مبتدا والثاني فاعل، منه الثاني في اسار ذلك ثاني مرفوع بكم، واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في قولك اسار ذلك. صحيح، علينا ننبه الحجر لكي يكون الوصف مبتدأ ينبغي أن يعتمد، طيب شو يعتمد الإسي؟ المعنى ينبغي أن يعتمد على نفي أو استفهام. استفهام ما معنى يعتمد؟ يكون سابق يكون؟ طيب على استفهام، يكون استفهام، المؤلف تقبل الاستفهام ولا النفي؟ استفهام باش يكون، لماذا يكون؟ من همزة أسان ذاني، بدل همزة شيء آخر. هل من ما، لأن هل الاستفهام والهمزة للاستفهام ومن على اسم استفهام وما اسم استفهام وهكذا. فإذا ذلك الوصف الذي يكون مبتدأ ويأتي بعده اسم يسد ما سد الخبر ينبغي أن يستند وأن يعتمد على نبي عرض الاستفهام كيف؟ استفهام بمن؟ بما؟ مثلا بهل الهمزة، والمرة يعتمد على النفي، يعتمد على ما سار ذاني، ما غائب زيد، ما مفهوم للدرس. نعم؟ لا ليس وصفا، هي أجيبه ليس وصفا، ليس وصفا، ولا يمكن أن يكون يعني هنا الأمر الذي بعده فاعل لنزج جامد. إذا كان المبتدأ وصفا والوصف أنت الوجه اسم الفاعل قائم جالس نائم عارض اسم المفعول مفهوم مضروب محمود، مشي محمود اسم لا محمود محمود يعني محمود مثلاً وصف، لأن أحيانا يلتقي الوصف مع الاسم الجامد، لأنك أكيد تسمي واحد محمود في الحقيقة هذا كيف يسموه سبق لنا في الأعلام وش هو سبق لنا هذا في الأعلام هذا كأنه أصل تعصيفة ثم هذه الصفة جعلت علما لنا مشي فيها كما القول وغيره. المهم عاود الأخصر مرتبة أحيانا يكون اسما جامدا فيأتي بعده خبر، أحيانا يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام الذي يأتي بعده يكون مغنيا عن الخبر ولا يسمى عنده خبر. واضح؟ هذا معناه مبتدأ زيد وعادل خبر، إن قلت زيد عادل من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، أغنى خاصة شيء يتعلق بها وجهه أغنى عن الخبر، فاعل أغنى في أسارنا. نجيب تطبيق، نجيب تطبيق أنا أذكر البيت وانتم أقولوا لنا وين راه الخبر وين راه الخبر. قال الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا ضعنا، أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. شكون اللي عاود يقرأ البيت؟ نقرأ البيت. الله ما تحبوا لا قوم سلمى ولا قوم، واش دخلكم في قوم سلمى؟ أي شكون اللي يقرأ البيت؟ حفظها، احفظ هذه الشواهد. أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، الفطور قطن يقطن بمكان أقام به. ضعن ضعن الارتحال، وضعن الضفرع. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها. مسألة دقيقة مش كما ضروري يعني ما يطرحين تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فالقطور هو الإقامة والظعن يعني رب قال جعلت لكم بيوتا تستخفونها، عندما تريدون أن تنصبوها تنصبوها بسهولة، وإذا أردتم أن تطوبوها طويتموها بيسر. إذن أقاطن قوم سلمى يعني هل هم ناوون أن يقيموا أو يريدون أن إن أرادوا أن يرتحلوا كيف يقيم الإنسان بعدهم؟ ماذا يطلب لهم يفعل؟ ينبغي أن يرحل معهم كما قال المتنبي إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن يكون فارقهم فالراحلونهم. إذا ترحلت عن قوم إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن يتفارقهم فالراحلونهم يسبقونك بالرحيل لأنهم لا يستطيبون الحياة بعد رحيلك. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. طيب خلينا من قوم سلمى وغيرهم شوفوا الإعرام بعد اللي فهمنا معنا. أقاطن قوم سلمى وين راح المبتدأ؟ على ماذا اعتمد؟ على استفهام. إذا هذا الاسم قاطن اسم فاعل انقطعنا. قالوا بأن القطنية العدس والحمص وغيره قالوا هذا من القطون لأنها تبقى وتقطن بالمكان ولا تفسد ولا تفسد. إذا هل تدري اسم قاطن اسم فاعل مرفوع على مرفوع الضمة؟ قوم قاطن اسم فاعل. إذا الذي يأتي بعده لا تعربنه خبرا بل أعرفه بحسب طريقة قاطن اسم فاعل يعمل عمل فعله. قاطعنا قوم سلمى ببادية البياض. إذا قلت قاطعنا قوم سلمى كيف تعرف قوم سلمى؟ فاعل. إذا الوصف يعمل عمله يعني قاطن إذا قوم مسلم ما كنت عبارة؟ فعل أغنى عن الخبر. وضع أقاطن قوم مسلم أمنوا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش منقطنا. طيب اسمع إلى مثال آخر لأن تطبيقه لن ينفع. اسمع إلى هذا البيت: أمنجز أنتم وعدي وعدا وثقت به أهتديت جميعا نهج عرقوب عبقر. أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم انتهجتم جميعا نهج أم اختفيتم جميعا نهج عرقوب. أي وراء المتدنى منجز ما هو فعله؟ أنجز. تقول جبنا أنجز في جملة هذا ما ضربت ما صارت كم مثل أنجز حر أنجز حر نوعا. طيب منجز إذا اسم فاعل على ماذا هو معتمد؟ أنجز في السلام هو وصف والله اسم جامد أنجز فهو منجز وصف. إما الوصف لما يكون متابع اسم الذي يأتي بعده لا يعرض لا يعرض خبر يعرض بحسب اتباع الكلام اسم الفاعل يعمل عمل فعل الفعل المعلوم فهو فاعل. فنقول المنجز الهمزة للاستفهام منجز أعرفه اسم فاعل مرفوع على ترفيعه المبتدا وهو اسم فاعل مرفوع على ترفيعه الضمة. أنتم المنجز أنتم فاعل أمنجزون أنتم فاعل مبني على السكون من محل رفع لأن الضمائر كلها مبنية ووعدا يتعلمون مفعول به مفعول لمنجز لأن منجز لا يعمل عمل فعل أنجزت وعد فلان لأن هذا فعل متعدي فيعمل عمل والوصف يعمل عمل فعله. فهمت كيف؟ أمنجز أنتم وعدا وثقت به أن اقتفيتم. ما معنى اقتفيتم؟ سلكتم ويعني اقتديتم اقتفى واقتدى كيف اتبع أن اقتديتم جميعا أن اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي. أنا عرقوب أنا رجل كان يضرب به المثل في إخلاف الوعد كما قال الشاعر اسقدنا عرقوبي في باب مقبل إن شاء الله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعد عرقوب أخاه بيثرب. يعني خلاص تعقيد واحد ولكن الخلف هو سجيتك وطبعك فلا غرابة في ذلك لأنك سرقت في ذلك هذا مسلك ما وعد عرقوب أخاه بيثرب. المهم نرجع أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيت جميعا نهج عرقوب. يرونها بيت آخر قال خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. كل يعطينا المعنى التالي فيها بعض جمل ولا خمسة بالعربية لا دارج فيها ينثره خطرات تجي يقول لك انثر هذا البيت مفرا تم أدبيا نعم خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. هذا خلق جاهلي قاطعه أناسا فينبغي لصديقه أن يقاطعهم من غير نظر في أحقيته بهذه المقاطعات أو عدم أحقيته. خلاص يقدر تهرب له فيما داره هو هذا ليس خلقا إسلاميا. خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع صديقي من يرد الشر عني صح هذه الليحة ويرمي بالعداوة من رماني ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. يعني فيها حق وباطل ويرمي بالعداوة من رماني وإذا كان هذا الذي عاداك يعني عاداك بالحق. المرجع خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. طيب من ضمنها هذا تهربوا يعني نسيتوا هذه نسيتها أنا أعرضت عن شيء، رأيتكم يعني لم تبادروا فأعرضت عنها صفحة. طيب وين النداء؟ نار وافين. وافين وافين من ماذا؟ وكان فيه فهو وافين. طيب هذا وصف مبتدا على ما اعتمد النفي هو ما وافين. طيب بعهديه تتعلمها هذا الجار ومجرور متعلق بوافين لان وفاء يتعلق به يحتاج الى جار ومجرور. وفاء فلان وافين. وان ابتلى ابراهيم ابو بيت الله وابراهيم الذي وفى كان ما وفى. المهم وفى بعهدي الذين انه اوفوا اوفى كان اوفى ووفى. طيب خليلي ما وافين بعهدي انتما وافين مبتدا مرفوع. شفتنا في الكلمه كما وافين عرفناها وما حبيناش نفصلوا بها اش تعني؟ الان عرفوها اعراب تفصيلي اللي نجم يشدها يشدها واللي ما نجمش نعرف. وافين سار هذا اسم فاعل وهو اسم منقوص عندما ينون تحذف ياؤه قاض داع سار عال كما يعرف. واف مبتدا مرفوع على التوقيت ثم المقدر على الياء المحذوفه لانقطاع الساكنين تنوين الياء احذف واحده هكذا يعرفوا ما عليش مرفوع واسكت قول مرفوع بالضمه واسكت. اما المحذوفه المقدره على الياء المحذوفه لانقطاع الساكنين تجيك شوي صعبه ما عليها غير شوي. لكن كل اسم هكذا منقوص عندما ينون تحذف ياؤه مش وافي مش داعي قول الداعي. احنا سبق لما تكلمنا عن الاسم المنقوص والمقصور ولا لا؟ نعم تكلمنا عليه وعلى اعرابه بعرف محاصيل صح؟ خليلي ما واف في من واف كل يحفظ لنا الاعراب بتاعها واحد يحفظها مرفوع لا مقدر على الياء محذوفه لتقع السكينه. وين هو السكينه؟ وين اليوم كده ما وافين بعهدي ولا الفاعل انتم ما تعرفاش خبر والفاعل اغنى عن الخبر. بغي نبهكم على حاجه اذا كان المبتدا اسم فاعل هذا الاسم اللي يغني عن الخبر يعرف الفاعل واذا كان اسم مفعول لان الوصف يعمل عمل فعلي. فاذا كان اسم مفعول يعمل عمل فعلي مثل مجهول وإذا أول فعل مبني المجهول ما يأتي بعده مرفوعا هو نائب كما أن مفهوم للدرس هذاك الدرس ما نعلموش فنعلموه نائب لأن مفهوم من فهم واضح؟ طيب خليلي ما وافي بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على النقاط وعلى البيت الأخير اسمع المثالي غير لاه عداك فاضطرح اللهو ولا تغتر بعارض سلمي. صعب اليوم صعب بعد كي يعود غير لاه عداك لاه وش معنى؟ نقول له ان اعداءك غير لاهين عنك انهم يتربصون بك دوائر ويحسبون الحساب لإلائك غير لاه عداك زين فاطرح اللهو ما له الطريق قيل لك من الغفلة اترك الغفلة فاطرح من طرح اطرح بمعنى فاطرح اللهو من الغفلة ولا تغتر بعارض سلم يعني ذلك السلم الذي عقدوه معك مزيفون وإنما فعلوه ليتغيروا لقتالك من جديد فتاليا انت عرض قرطيب ابراهيم غير لاه عداك فاطرح الله ولا تغتر بعارض سلم سلم عارض وليس يعني وليس دائما غبر لكن مع ذلك الشرع عندنا لا يجوز للمسلم ان يقاتل الكافر المعاهد حتى يخبره بانه لا اله الا الله واما تخافن من قوم خيانه فانذر اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. عجيب، اعدوك تتخبروا وينجدوا عنه، لأنك خلاص يعني لا لا لا لا تهاجمه وهو في عهدك. لكل غادر لواء يوم، حتى الغادر مع عدوك سبحان الله، حتى الغادر مع عدوك، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وفي بعض الروايات ينصب له لواء عند سكيه، تعرفون است يذكر ما احنا يا في الأسماء التي همزتها، وإنما نصب له عند سكيه يليق بفعله، عند سكيه عند دبر الغادر هذا مع عدو. طيب كيف نعم غير الله نرجع غير الله عداك هنا هو علاقة مع هذا النداء. النفي أحيانا كي النفي هنا ممكن في غير، لكن غير مصيبة يعني هي روح اسم، فلما كانت هي اسم صارت مبتدا وخرجنا عن الباب الذي نحن به. في الحقيقة هي لاه هو الوصف، لكن لما كانت غير هي أداة نفي وهي اسم أضيف إليها ذلك الوصف. كنت تحب أن تجيبها بمثال واحد كيف يقول ألاه عداك ألاه عداك ما لاه عداك، لكن ما غير لاه عداك فغير هي التي عندما أضيف إليها لاه اكتسبت الصغار فصارت هي الاسم. كيف نعربه؟ غير مبتدا مرفوع عن طرف الضمة، غير مضاف لاهن مضاف اليه مجرور عن اثنين الكسره يعني كذلك. يا نعدكش اللي قلت لك ما قلت لنا غير لاهي وعدادة نعم عدادة غير لاهي نعم غير لاهي عدادة سياتي لنا سياتي لنا شيء من هذا. المهم أن غير هنا مبتدا ممكن وعداك خبر مشكلة كيف ديرو تعرفوا تعرفوا فاعل ولاهن ولاهن ألا يفتقر إلى فاعل؟ يفتقر إلى فاعل إذن هو فاعل هو فاعل لأن لاهن مستقر غير لاهن فهمت المعنى؟ لا واضح؟ طيب مثال أخير مثال أخير غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن قال الحزن والحزن. طيب وين المثال لماذا سيقى أول ما عن البيت غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن يعني الزمان إذا مر في هم وحزن فإنه لا يؤسف على مروره وإنما يتأسف الإنسان على الأيام التي تنقضي بحسب الشاعر في الفرح والمرح. لكن المؤمن حتى ولو كان في هم وحزن فإن ذلك لا يغيره لا يغيره في حياته لأن كل ما أصابه خير خير. والله المهم وين غير مأسوف كيف تعرف؟ مأسوف هذا من ماذا؟ من آسف فهو آسف فهو نعد واحد يكح يقول لهم آسف على الكح أنت تأسف منها إيش ما تحكم أنت معك مدفع على يكون يهضر كيكوع يقول آسف هذا اسم من أخلاق المسلم صحيح احنا اللي يديرها ما نتهموش في دين صح هذا علي نسموه بكحة ثلاثة ولا عطس تاع تأسف راك تكلم وعطس أعطس تشوف يعني تقول تصلح من حمد الله تعالى من بعد استأنف خطة وتكبر هذا الكلام ولا بأس ممكن ما عندك هذا يقول آسف لا آسف آسف إذا ارتكبت مخالفة طلع الباص الله غيره والسعال أمر جبلي طبعي فلا داعي للاعتذار منه. أنت ترى كثير من الناس إذا حصل منهم ذلك قالوا آسف عذرا من أخلاقي واضحة أول ما تمشوا أنتم هذا غير ما نشوف مأسوه إذا مأسوه من آسي ما يأسر غير كتعرى مهجدة غير مضاف مأسوه مضاف إليه أنا اسم بارو مأسوه اسم مفعول غير مأسوه واسم المفعول إلا الوصف إذا كان اسم مفعول يعمل عن الفعل المبني ويراه النائب عن الفاعل غير مأسوف على زمن على زمن هو النائب عن الفاعل وستعلمون ان شاء الله عندما ياتي النائب عن الفاعل بان الجار والمجرور يكون مقام النائب عن الفاعل اقيم في المكان كره النائب عن الفاعل في المكان جلس في الغير نعم المهم كملنا خلاصة وشنو المبتدا واسم الذي يقع في أول الكلام يفتقر إلى خبره إذا كان اسم جامد الذي يأتي بعده خبره إذا كان وصفا يعتمد على نفي أو استفهام على ما نقلنا فإن ذلك يكون مغنيا عن الخبر ويعرب فاعلا أو نائبا عن الفاعل وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى بأسال ذان وقسوى كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز نورك قال فقيس على ما ركبته لك وهو أسال ذان قال فوق الاستفهام النفي كيف النبي بالاستفهام كان وعيه النبي أو بأدواته وقسوى كاستفهام النبي وقد يجوز قال لك ربما جاء في كلام العربي الوصف مبتدأ من غير أن يستند على نفي أو صفة لكن هذا شاهد وقعي وقد يجوز وقد يأتي في كلام العرب الوصف من غير اعتماد على نفي أو صفة كقولك فائز أولو الرشد إن من حقه أن يكون كيف أفائز هل فائز البغاء ما فائز البغاء لكن قد ياتي الوصف مبتدا وما بعده يعرب فاعلا او نائبا عن الفاعل او عن الخبر مع عدم اعتماده على نفي او صفه وقسوى كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد لكن هذا على وجه القلة وبعض النحاة جوزوه بناء على هذا الذي ورد عن العرب في القلة استدلوا له بما تأوله الجمهور ومنه قولهم خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا طير مرة فربما لا تعرض له فيما يأتي إن شاء الله البيت الموالي قال والوصف الثاني مبتدا وهذا الوصف خبر ان في سوى الافراد تبقى نستطيع طيب انت اذا قلت زيد قائم كيف تعرف زيدا مبتدا قائم اذا قلت اقائم زيد كيف تعرف عليه هل زيد السلام قائم مبتدا وهو وصف اما بعده فعل اما عن الخبر لكن إذا قلت أقائمان زيدان كيف تعرف هذا؟ أقائمان زيدان أمفتوحان البابان خلينا أقائمان زيدان مفتوح ومشجع أغائبان الطالبان خلينا فيها أغائبان الطالبان هل هذا الاستثناء غائبان خبر محمد هذا هو الصواب على لغه الجمهور شكون يقول السبب لان غائبا يمشي كما الفعل مش كما الفعل غائبا غاب انت لا تقولش غاب الطالبان الفعل يكون مجرد يكون مفرد ما تقولش اغابوا الطلاب اذا ذلك الوصف الذي هو مثل الفعل راه مؤخر بالحق الا على لغه اكلوه البراغيث ابعد الله عن البراغيث اذا كان الوصف مثنى او مجموع لا يصح ان يعرب مبتدا. ليه؟ لانه ينبغي ان يكون بصيغه الافراد. تقول انت جاء الطلاب ولا جاء الطلاب؟ جاء كما سياتي لنا. لهذا قال والثاني مبتدا. وين هنا في النداء؟ أغائبان التلميذان. أغائبان التلميذان. وين راه المبتدا هنا ولا الخبر؟ التلميذان والمبتدا. وغائبان السبب لأن الوصف مثنى والحال أن الوصف مثل الفعل يجرد إذا أسند إلى اثنين أو جمع. والثاني مبتدا وهذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد. أما في قولك أقائم زيدون يجوز به الوجهان، يجوز أن تعربه مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر، ويجوز تعرف قائم خبر مقدم لأن ما في حتى إشكال. والثاني مبتدا وهذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد. ما هو الإفراد هنا؟ أقائم زيدون. إن في سوى الإفراد طبقا استقع. واضح؟ ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. ما فيش اشكال كبير. خلاص. ما يكونش فيه مثال يحتاج الى الشرحيه بس. انت لما تكون زيد مبتدا مرفوع ليش مرفوع؟ اذا نعرفوا نعرف بان الاعراب يجلبه العامل. وين راه العامل هنا؟ عامل معنوي ولا حسي؟ لأن العامل الذي يعمل الإعراب في الكلمة أحيانا يكون حسي كما إن الباب مفتوح، إن عامل. واضح؟ كان الباب مفتوحا، كان عامل. بصح زيد مبتدا مرفوع بالابتداء. كونه في أول الجملة يرفع. كونه في أول الجملة يكون مرفوعا. لم يتقدمه عامل، مجرد عن العوامل. تجرده عن العوامل يجعله مرفوعا. فالاسم إذا تجرد عن العوامل كان مرفوعا. والفعل إذا تجردنا عن العوامل كان مرفوعا. يعني زيد قائم رد هكا فعل مضارع يقوم زيد يكون مرفوعا. فإذا زيد هنا أو الباب إذا كان في أول الجملة مرفوع باش بالابتداء. مجرد وقوعه في أول الكلام يجعله مرفوعا. لذلك قال ورفعوا مبتدا بالابتداء. أما الخبر مرفوع بالمبتدا. هو الذي عمل فيه الرفع، والذي عمل فيه الرفع لأنه كمله، هو الذي عمل فيه الرفع. ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. المبتدا مرفوع بعامل معنوي والخبر مرفوع بعامل حسي لفظي. ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. ثم أراد أن يبين لنا فائدة الخبر فقط. والخبر جزء متم الفائدة كالله الخبر والآيات شاهدة. خبر ما هو؟ هو الذي يكمل الفائدة. فائدة ماذا؟ فائدة الخبر. لأنه يحكم به على الخبر، لأنه يخبر به عن المبتدا. نعم. لأنه يحكم به عن المبتدا أو لأنه يخبر به عن المبتدا فهو الذي يكمل الفائدة. الفائدة لولاه ما كملت. ولذلك ربما تبقى الخبر بينه وبين المبتدا أسطر. كل حرام هنا. ينظر لك النداء هو متصل حالا. هل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي أو بدنه ومكانه ولا طرف عمامته وكذا سنة أو واجبة خلاف؟ إزالة السنة طبعا. سنة. تعبيرة. ما لم تتم المعنى راه مازال الخبر ما كاش. كي تكمل المعنى؟ ماذا نقول لك؟ إن المهر إن خبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث بها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر من السماء والأرض الآيات. اسم إنها لكوة. ما دام ما وصلتش الآيات ما دام ما كانش. نقول لك أنا الطالب الذي حضر أمس الدرس معنا وكان لابس عباءة بيضاء وكان يتدخل كثيرا في الدرس غاب اليوم. وين الخبر؟ ما دام ما عندكش شويه الغابره قاعد تستنى خبر معناه هو اللي يكمل لك الفائده ما لم يذكر هذا الخبر كان قد مشوق كيف هذا معنى ما دام الخبر ما انكرش راك باقي تستنى تنتظر والخبر جزء المتم الفائده كالله بر محسن سبحانه وتعالى البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر أنه يقول هذه أهل الجنة وزاد أصحاب الجنة يعني مما أخبروا به عن أنفسهم أنهم كانوا في أهلهم مشفقين يعني مشفقين يعملون بالصالحات وهم خائفون أما الفجار يعملون بالمنكرات وهم آمنين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم إذا كالله بر هنا الله بر وين الخبر هنا؟ بر والآيات شاهدة وين الخبر؟ الآيات جمع يدين أو جمع جمع اللي هي النعم الآيات أي النعم شاهدة على إحسان الله إلى خلقه كيف؟ كالله بر أي شاهدة فبر هو الذي يكمله فتم وشاهدة هو الخبر الذي يتممه فائدة لكن هذا على لغة محرم أما الله سبحانه وتعالى أحسبه من التمام ذكر اسمه ولهذا مقاييس المحامي ليس نطبقها على ليس نطبقها احنا منحصرين مقيدات اصطلاحات والخبر جزء متم بيكون لها تعالي كان يقول لك هذا فعل متعدي ولا لازم حي هذا الحياة متعدي ولا لازم هذا كان من المحال لازم صار الحبيبة ما من صفة من صفة الله سبحانه وتعالى لا ولها أثر في الخلق سبحانه عز وجل والخبر جزء متم الفائدة الله بر والآيات شاهدة زيد يكفي هذا فلن تقلوش الله أعلم ما أعلم الله أعلم